بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما عاهدوا الله Oh, من كنا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أهل البيت ويطهره كثيرا وقلن في بيوتكن خبيرا. صدق الله.